بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم المهرجان الإنشادي الأقصى في قلوبنا، الجزء الرابع. سلام الله يا قدسي، سلام الله يا حيفا، سلام الله نبعنا يا الجبار يا نصير المظلوم، يا من لا ينا في بلد الإسلام. قلبي مجهود وامسحوا أنت يا مسلم دوما جاهل، قم لا تتأخر يا مسلم دوما جاهل، قم لا تتأخر فالأقصى فينا ينادي وبصوت يزهى. يتصالح الفكر مع الله الذي سواه، متى يكون كالأيادي أصدقوا درب الجهاد، أطلقوا من الأيادي واسلكوا درب الجهاد. أطلقوا سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام، ضايع البدر علينا من ثنيات الوداع، النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، والعدو قد زاد اشتعالا، والعدو قد زاد اشتعالا، انه اسلامنا عاد بالبلاد عن جهادي. يلا نهتف تحيا بلادي، يلا النادي. آه لو تجري بحزني والتياعي، حين قالوا ارجويهم يا سماء وارفعي هذا البلاء، ارجويهم يا سماء وارفعي هذا البلاء، ارجويهم يا سماء. نحن المسلمون قادمون حاملين في قلوبنا القرآن، وإنا قادمون معتزين بديننا الإسلام، وإنا قادمون بايعنا ربنا على الموت للحياة، وإنا قادمون لنحرر الأوطان لنحرر الإنسان، وإنا قادمون. ننظر إلى البعيد إلى أسرانا هناك ونقول لهم إنا قادمون، إنا سائرون، إنا على العهد باقون. المنشد حسن قابل ونشيد سلام الله يا قدس. سلام عليك فلا تحزني، وعطرا يسليك فيه حبيبة قلب رماها بعيدا، فحل الصراخ وكان الأنين، فحل الصراخ وكان الأنين. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله يا قدسي، سلام الله يا حيفا، سلام الله نبعثه وليل البؤس يغمرنا، وليل البؤس يغمرنا. سلام الله يا قدسي، سلام الله يا حيفا، سلام الله نبعثه وليل البؤس يغمرنا وليل البؤس يغمرنا. سلام الله يا قدسي، سلام الله يا حيفا، سلام الله نبعثه وليل البؤس يغمرنا، وليل البؤس يغمرنا. سلام الله يا ريحانتي، يا لحن أغنية عشقناها، يا لحن أغنية عشقناها. سلام الله ما عادت لحون القوم تطربنا، سلام الله ما عادت لحون القوم تطربنا، لحون القوم تطربنا. سلام الله يا قدسي، وفوق ظهورنا ماء، وفي طرقاتنا ماء، وفوق ظهورنا ماء، وفي طرقاتنا ماء. ولكننا تعامينا وضيعنا منابعنا، تمادى الليل واسترخى ضياء الفجر، ما عاد النداء الحر يوقظنا، ما عاد النداء الحر يوقظنا. سلام الله يا قدسي، سلام الله يا حيفا، سلام وليل البؤس يغمرنا، وليل البؤس يغمرنا. سلام الله يا قدسي، سلام الله يا حيفا، سلام الله نبعثه وليل البؤس يغمرنا، وليل البؤس يغمرنا. وقفنا ربما سرنا وحركنا ركائبنا، وقفنا ربما سرنا وحركنا ركائبنا. ولكن ألف بوق يا رمى الأقصى تفرقنا. سلام الله يا قدسي، سلام الله يا قدسي، سلام الله يا حيفا، سلام الله نبعثه وليل البؤس يغمرنا، وليل البؤس يغمرنا. سلام الله يا قدسي، سلام الله يا حيفا، سلام وليل البؤس يغمرنا، وليل البؤس يغمرنا، وليل البؤس يغمرنا. المنشد ياسر حلس، ونشيد في بلد الإسلام، في بلد الإسلام والأقوام قيام، في بلد الإسلام علينا حل بقومي يا رب العالمين يدعوك يناديك جهارا صوت المستضعفين أدري ما قد حل بقومي يا رب العالمين يدعوك يناديك جهارا صوت المستضعفين يا جبار الجبارين يا نصير المظلومين يا جبار الجبارين يا نصير المظلومين يا جبار الجبارين يا نصير المظلومين يا جبار الجبارين يا نصير المظلومين يا من لا ينال في بلد الإسلام والأقوام قيام في بلد الإسلام والأقوام قيام قتلوا حرقوا نبهوا كل سلام يا فارس حقنا إلينا فلقد جار الناس علينا يا صوت الأذان يا رمز الأمان يا صوت الأذان يا رمز الأمان حرم الدنيا نورا بخير الصرح بكينا وبكى حتى الحزن علينا لما سقط الصرح بكينا وبكى حتى الحزن علينا في بلد الإسلام والأقوام قيام في بلد الإسلام والأقوام قيام قتلوا غضب في قلبي ودمائي من أجل المسلمين أأرى فوق الأرض دمائي وأقيم بدعة وسكون غضب في قلبي ودمائي من أجل المسلمين أأرى فوق الأرض دمائي وأقيم بدعة وسكون يا أرض الطيب فهنا جندي حمل الكفنا يا أرض الطيب فهنا جندي حمل الكفنا يا أرض الطيب فهنا جندي حمل الكفنا يا أرض الطيب فهنا جندي حمل الكفنا سيعز الإسلام علينا يا فارس حقنا إلينا إلينا فلقد جار الناس علينا. المنشد محمد أبو راتب ونشيد عانق قلبي. حبكم علم الأنين فؤادي وأطاش العقول وأطاش العقول في معناه فأضاءت أنواره بسناكم واستضاءت أرض الحما بسناه بعد بعد بعد بعد أحييتموه بقرب ولقد كان بعدكم أفناه قلب عبد عفا وعاد سليما إنما العبد ذخره مولاه. عانق قلبي وجود وامسح دمعي وعود عانق قلبي وجود وامسح دمعي وعود أنتم بدر بليل كالح داج يسود أنتم نهر وبحر بالوفا دوما يجود عانق قلبي وجود وامسح دمعي وعود عانق قلبي وجود وامسح دمعي وعود أنتم بدر بليل جارح داج يسود أنتم نهر وبحر بالوفا دوما يجود قاوموا إنما أنتم ضياء واقذفوا وارتقوا نحو العلا قاوموا إنما أنتم ضياء واقذفوا وارتقوا نحو العلا واصنعوا مجدا بأيد بالدماء تبني تعيد عانق قلبي وجود وامسح دمعي وعود عانق قلبي وجود وامسح دمعي وعود أنتم بدر بليل كالح داج يسود أنتم نهر وبحر بالوفا دوما يجود عانق قلبي وجود وامسح دمعي وعود عانق قلبي وجود وامسح دمعي وعود أنتم بدر بليل كالح داج يسود أنتم نهر وبحر بالوفا دوما يجود بالوفا دوما يجود بالوفا دوما يجود. المنشد سامي قنبر ونشيد هلل بسم الله وكبر. هلل بسم الله وكبر الله أكبر. هلل بسم الله وكبر الله أكبر. هلل بسم الله وكبر الله أكبر يا صوتا للنصر مظفر الله أكبر. أنا تراهنت مع الشباب قبل أن نركب أن الليلة يعني نخليكم تقوموا من كراسيكم يعني من التكبير والترديد فخلوني أقصب الرهان إن شاء الله. طيب هلل بسم الله وكبر الله أكبر. هلل بسم الله وكبر يا صوتا للنصر مظفر يا صوتا للنصر مظفر يا مسلم دوما جاهد قم لا تتأخر يا مسلم دوما لا تتأخر فالأقصى فينا ينادي وبصوت يزأر فالأقصى فينا ينادي وبصوت يزأر هلل بسم الله وكبر يا صوتا للنصر مظفر يا صوتا للنصر مظفر يا مسلم دوما جاهد قم لا تتأخر يا مسلم دوما جاهد قم لا تتأخر فالأقصى فينا ينادي وبصوت يزأر فالأقصى فينا ينادي وبصوت يزأر هلل بسم الله وكبر هلل بسم الله وكبر الله يا صوتا للنصر مظفر الله أكبر يا صوتا للنصر مظفر الله أكبر الشاعر زين العابدين وقصيدة ساعي البريد أيها الإخوة في هذه الانتفاضة الأخيرة أصبح للكلمات معاني أخرى ومن المعاني التي اختلفت وتغيرت طبيعة عمل ساعي البريد لدينا في كل دول العالم ساعي البريد يحمل رسائل ويوصلها إلى أماكن معينة الآن معنا ساعي البريد في الانتفاضة من هو ساعي البريد؟ ذلك ما سوف نسمعه في هذه القصيدة الأستاذ زين العابدين بن بيه من مركز القدس الصيف قادم كالحلم يخترق السكون قادم كالفجر يعلن عن نهايات الجنون في كفه رسائل يحملها للكون عن أهله عن بيته عن عزه المنسي عن ورق الزيتون أولها رسالة للقدس يا قدسنا الحزينة رسالة من الأسى من مكة أحملها من المدينة قد اختزلت فيها كل كلمة حزينة كل عبارة باكية وكل دمعة ثمينة عما جرى يا قدسنا في أرضك المصونة فيها ولاء صارخ يسمو عن الهزيمة من كل شبر مؤمن من كل أرض مؤمنة رسالة معنونة عنوانها إنا على استعداد مضمونها إنا على استعداد لبذل كل طاقة لرفع راية الجهاد لقتل كل مجرم قد أظهر الفساد لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة لخالق العباد لجلد من قد جلدوا ظهورنا من قتلوا الآباء والأبناء والأحفاد من أظهروا الأحقاد لنخرج النار من الرماد فلتضغط الزناد يا قدسنا فلتضغط الزناد ليخرج المليار من رقدته ويبدأ الجهاد ماذا ستجدي تلكم النيران في أوجهنا ماذا ستجدي سطوة الجلاد رسالة يبعثها من أسلموا لم يجعلوا لله من أنداد ثانيهما رسالة للناس كل الناس رسالة قد عبرت عن كامل الإحساس تقول مهما يفعل الأنجاس فإننا باقون في ترابنا في أقدس الأقداس حيث التراب طاهر حيث النسيم عاطر حيث السنى حيث المنى حيث الجنى حيث الورود فتحت والغصن فيها ماس سنرجع الأمجاد سنخرج الأبطال وتلكم الأفراس وآخر الرسائل رسالة ليست كلاما أبدا وإنما قنابل في وجه شارون وباراك وطغمة الأراذل في وجه كل جاهل لم يدر أننا نسير للموت إذا ما الموت نازل يا ناس هل تعرفون حامل الرسائل؟ هل تعرفون القادم الجديد؟ هل تعرفون ساعي البريد؟ يا ناس إنه الشهيد إنه الشهيد المنشد يحيى حوى ونشيد متى يتصالح الفكر متى يتوقف الإنسان عن الطغيان والشر متى يتوقف الإنسان عن الطغيان والشر ويبني من هدى القرآن حياة الأمن والخير حياة للضعيف بها والرعبا كتاب الله كتاب الله يرسمها أمانا بهجة حبا متى يتصالح الفكر مع الله الذي سواه متى يتغامع العصر ويستهدي بنور الله متى يتصالح الفكر مع الله الذي سواه متى يتغامع العصر ويستهدي بنور الله متى يتواضع الإنسان لرب الكون جل علا إذا ما أدمن النسيان فإن الله قد ينسى متى يتواضع الإنسان لرب الكون جل علا إذا ما أدمن النسيان فإن الله قد ينسى ويتركه مع الدنيا ثقيل الروح والوجدان ويتركه مع الدنيا ثقيل الروح والوجدان مع الله الذي سواه متى يتواضع العصر ويستهدي بنور الله متى يتصالح الفكر مع الله الذي سواه متى يتواضع العصر ويستهدي بنور الله متى يتوقف الإنسان عن الإمعان في الدين وهل يرجو الرحمن من الظلمات يهديه متى يتوقف الإنسان عن الإمعان في الدين وهل يرجو سوى الرحمن من الظلمات يهديه إذا بالعلم قد سفر فإن الصحو مطلوب إذا بالعلم قد سفر فإن الصحو مطلوب لأننا لم نزل بشرا علينا الموت علينا علينا الموت مكتوب متى يتصالح الفكر مع الله الذي سواه ويستهدي بنور الله متى يتصالح الفكر مع الله الذي سواه متى يتواضع العصر ويستهدي بنور الله ويستهدي بنور الله ويستهدي بنور الله المنشد ياسر هوساوي ونشيد أطلقوا منا الأيادي. أطلقوا منا الأيادي واسلكوا درب الجهاد. أطلقوا منا الأيادي واسلكوا درب الجهاد. فرموا القدس في محنتها الكبرى تنادي. فرموا القدس في محنتها الكبرى تنادي. أينما الأب ولم يبخل وأورى بالسنان. أينما طار إلى الميدان سبق الجياد. أينما الأب ولم يبخل وأورى بالسنان. أينما طار إلى الميدان سبق الجياد. إلا للأقصى جنودا ما يعوم رب العباد. أطلقوا منا الأيادي واسلكوا درب الجهاد. والدم القاني تلظى شعلة ذات انتقال. تتساهى كل يوم في شموخ واعتدال. والدم القاني تلظى شعلة ذات انتقال. تتساهى كل يوم في شموخ واعتدال. ارفعوها في دور الحق منارا للرشاد. اطلقوا منا الايادي واسلكوا درب الجهاد. اطلقوا منا الايادي واسلكوا درب الجهاد. اطلقوا منا الايادي واسلكوا درب الجهاد. فرموا القدس في محنتها الكبرى تنادي. فرموا القدس في محنتها الكبرى تنادي. فانهضي يا امتي وتخلعي ثوب الحداد في سبيل الله هم في التئام واتحاد. انهضي يا امتي وتخلعي ثوب الحداد سبيل الله هم في التئام واتحاد. فانهضي يا أمتي وتخلعي ثوب الحداد سبيل الله هم في التئام واتحاد. واسمعي نبض قلوبك العاصر الشداد. أطلقوا منا الأيادي واسلكوا درب الجهاد. أطلقوا منا الأيادي واسلكوا درب الجهاد. ارفعي قامتك الشماء كالصم الصلاد. لها نور الفخر في الافاق من بعد السواد. ارفعي قامتك الشماء كالصم الصلاد. لها نور الفخر في الافاق من بعد السواد. ولك البشرى غدا والنصرات يا بلادي. اطلقوا منا الايادي واسلكوا درب الجهاد. أطلقوا منا الأيادي واسلكوا درب الجهاد. أطلقوا منا الأيادي واسلكوا درب الجهاد. فرموا القدس في محنتها الكبرى تنادي. فرموا القدس في محنتها الكبرى تنادي. فرموا القدس في محنتها الكبرى تنادي. فرموا القدس في محنتها الكبرى تنادي. المنشد محمد أبو راتب. ونشيد سلام أنبياء الله. بشراك يا قلبي تعطف آثري. فلك الهنا فلك الهنا بالملتقى يا ناظري. بشراك يا قلبي تعطف آثري. فلك الهنا فلك الهنا بملتقايا ناظري. ناديت من وجدي وفرحة خاطري، زار الحبيب فمرحبا بالزائر، طربت له في القلب أي بشائر، ضربت له في القلب أي بشائر. سلام أنبياء الله، دعاة السلام لعباد الله. وهم الحاملون أشراف الحكم، والمجاهدون في سبيل الله. المنشد أسامة الصافي. ونشيد طلع البدر علينا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثاني المنشد علي العنزي ونشيد النصر توالى. يا بيعة الأجناد ثباتا وصدقا، جموعنا سارت وعلى العهد تبقى، فداك يا دعوتي عن حماك ندود، وفي النفس شوق للعلا يا جنود. طفلنا في أرضنا يهوى النضالا، أختنا في صدرها تحكي الفعالا، والحرب في قدسنا أضحت سجالا، والحرب في قدسنا أضحت سجالا. ارفعوا في وجه شارون النعالا، ارفعوا في وجه شارون النعالا، أسفا معذرة عذرا أبخست النعالا، أبخست النعالا. وكررت المقالا، من سوري قلت وكررت المقالا، لمن أصدح فالنصر توالى، لمن أصدح فالنصر توالى. النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، والعدو قد زاد اشتعالا، والعدو قد زاد اشتعالا. النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، والعدو

المحل والعيون والمقلقل. قلبنا هو المحل والعيون والمقلقل. قلبنا هو المحل والعيون والمقلقل. قلبنا هو المحل والعيون والمقلقل. فردد وقل النصر توالى. النصر توالى والصرح تعالى. النصر توالى والصرح تعالى. والعدو قد زاد اشتعالا. إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. اتركوا القلب يجيش بالحدى واسمعوا القول ورددوا النداء. اتركوا القلب يجيش بالحدى واسمعوا القول ورددوا النداء. إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. فقولوا لنا النصر توالى. النصر توالى والصرح تعالى. النصر توالى والصرح تعالى. والعدو قد زاد اشتعالا. والعدو قد زاد اشتعالا. إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. المنشد محمد أبو راتب ونشيد يوم من الأيام. مثل الأجل يبني الفجر للي صبر مكتوب. لابد شباك النصر يفتح لك مكتوب. مكتوب يا ابني لا تنهزم. لا تنهزم مهما الدهر يبني كواكب نار. الذل عجبين الجبال مسطر ومكتوب. يا ابني يوم من الأيام هجم الأعادي. هجم على بلادي. يوم من الأيام هجم الأعادي. هجم على بلادي. داسوا قلبي. قلبي كبير بيحب بلادي. وطني اتدمر كله عسكر ورد قرنفل مع الزهر. علي يا قلبي علي وطير روح عبلادي. يوم من الأيام هجموا الأعادي. هجموا على بلادي. يوم من الأيام هجموا الأعادي. هجموا على بلادي. يلا نهتف تحيا بلادي. يلا ننادي عالجهادي. يلا نهتف تحيا بلادي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله هجمة وتثقر لولادي. سلبوا الأرض وهتقوا العمد وصار الثأر علينا فر. شدوا الهمة ومحوا الغمة وزوروا يا ولادي. بيوم من الأيام هجموا الأعادي. هجموا على بلادي. بيوم من الأيام هجموا الأعادي. نعيش مرة الحر ما يموت إلا مرة والموت أحلى من عيش مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر المنشدون جاسم هجاس، سامي قنبر، عقيل الجناحي، محمد جاسم، ونشيد آه لو تدري بحزني. آه لو تدري بحزني والتياعي، آه حين قالوا أشرقت شمس الوداع، آه وتقطت فرحة اللقيا كبرق، آه وسمانا أظلمت بعد التماع، آه لو تدري بحزني والتياع، آه حين قالوا أشرقت شمس الوداع، آه وتقطت فرحة اللقيا كبرق، آه وسمانا شطر روحي يا شفاء لجروحي، إخوتي يا شطر روحي يا شفاء لجروحي، كيف صبري وجروحي، كيف صبري وجروحي، خالني يوم الفراق، حزني والتياعي، حين قالوا أشرقت شمس الوداع، وتقطت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد انتماع، ليت شعري كيف حالي بعد هاتيك الليالي، ليت شعري كيف حالي بعد هاتيك الليالي، بين مكلوم وتالي، وخطى نحو المراقي، بين مكلوم وتالي، وخطى نحو المراقي، لو تدري بحزني والتياعي، أشرقت شمس الوداع، وتقطت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد الجماع، يا إلهي جد علينا بلقاء يحتوينا، يا إلهي جد علينا بلقاء يحتوينا مرة أخرى، وفينا حبنا في الله باقي مرة أخرى، وفينا حبنا في الله باقي، لو تجري بحزني والتياعي، حين قالوا أشرقت شمس الوداع، وتقطت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد انتماع، أو إذا وسدت لحدي أقضي الأيام وحدي، أو إذا وسدت لحدي أقضي الأيام وحدي، تمم اللهم سعدي باللقاء يوم التلاقي، تمم اللهم سعدي باللقاء يوم التلاقي، لو تدري بحزني والتياعي، حين قالوا أشرقت شمس الوداع،